خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. مستمعي الأكارم، ذكرنا في حلقة الأسبوع الماضي كيف تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه عندما منع من أداء النسك في صلح الحديبية، وعرجنا كذلك على نزول سورة الفتح بعد ذلك، وتم أيضا التوضيح للمصالح في هذا الصلح، وذكرنا قصة أبي بصير رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين، وكيف جاءهم فرج الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وكيف بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء المهاجرات، إلى غير ذلك، مع ذكرنا للدروس والعبر المستفادة. وفي حلقتنا هذه نتعرض لشيء من كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء. فلما استقر الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية، كانت الفرصة سانحة بشكل أكبر للدعوة إلى الله تعالى خارج نطاق الجزيرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل ومعهم الكتب إلى رؤساء العرب والعجم يدعوهم إلى الإسلام. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهم يدعوهم إلى الله تعالى، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما كتب عليه محمد رسول الله، يختم به الكتب والرسائل التي يرسلها. وفيما يلي ذكر بعض الملوك والرؤساء الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسائل. فمنهم أولا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، واسم النجاشي أصحمه، وأما لقب النجاشي فهو لقب لكل من ملك الحبشة، وأرسل كتابه إليه مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وأرسل معه كتابين، أحدهما يدعوه إلى الإسلام، والآخر يطلب منه فيه أن يبعث إليه من عنده من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. وفيما يلي نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله، فأسلم تسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك، انتهى الخطاب. فلما وصل الكتاب إلى النجاشي وقرئ عليه أخذ الكتاب فوضعه على رأسه ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. ثم رد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه وإيمانه، وأهدى له مع الكتاب بعض الهدايا. وقد توفي النجاشي رحمه الله في السنة 9 في شهر رجب، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، وقال عليه الصلاة والسلام: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم مصحمة واستغفروا له. رواه البخاري. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وقد نزل في النجاشي قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية. وبعد وفاته تولى الحبشة نجاشي آخر، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر يدعوه فيه إلى الإسلام. الكتاب الثاني كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وأرسله مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه يدعوه فيه إلى الإسلام، وأمره أن يدفعه إلى أحد أمرائه ليدفعه إلى هرقل. فلما وصل الكتاب إلى هرقل سأل: هل أحد من قوم هذا النبي عندنا نسأله عنه؟ وكان عنده أبو سفيان مع رجال من قريش في تجارة لهم، فأرسل إليه فأتوا بهم، فقال هرقل لترجمانه: إني سائله، وقل لأصحابه إن كذب علي فكذبوه. فقال أبو سفيان: والله لولا الحياء أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت عليه، ولكن استحييت منهم فصدقته. وهذا قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه. فقال هرقل: ما نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: هل قال هذا منكم أحد قبله؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: هل كان من آبائه ملك؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وهل يتبعه الأشراف أم الضعفاء؟ قال أبو سفيان: بل يتبعه الضعفاء. فقال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. فقال هرقل: هل يرتدون عنه؟ قال أبو سفيان: لا يرتدون. فقال هرقل: هل تتهمونه بالكذب؟ قال أبو سفيان: لا والله لا نتهمه. فقال هرقل: فهل هو يغدر؟ قال أبو سفيان: لا والله لا يغدر. فقال هرقل: بما يأمركم؟ قال أبو سفيان: كان يأمرنا بالتوحيد وعدم الشرك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة. فقال هرقل: فإن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولما قرئ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل اهتز وتأثر، وتحدث هرقل أنه سيسلم، ولكن لم توافقه حاشيته ومجالسوه على ذلك. وأكرم هرقل هذا الرسول الذي حمل الكتاب ورد معه كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: إني مسلم، وبعث بدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرئ عليه كتاب هرقل: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير على أصحابه، وكان هرقل آثر ملكه وحاشيته على الإسلام والإيمان. وقد حارب هرقل المسلمين في غزوة مؤتة، وهي بعد ذلك الكتاب بسنة. الكتاب الثالث كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، وقد بعثه مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. فلما وصل الكتاب إلى كسرى وقرئ عليه الكتاب أخذه ومزقه وقال: أيكتب إلي هذا وهو عبدي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يمزقه الله، أخرجه البخاري. وبعث كسرى إلى عامله وقال له: ابعث رجلين جلدين قويين ليأتياني بهذا الرجل الذي خرج في الحجاز ويزعم أنه نبي. ففعل الأمير ذلك، وذهب الرجلان إلى المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك الطلب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى الإسلام، ثم أمرهما أن يأتياه من الغد، فجاءاه من الغد فأخبرهما أن الله عز وجل قتل كسرى حيث سلط عليه ابنه، فرجع إلى بلدهما فوجد أن كسرى قد قتل، فأسلم الرجلان وأسلم ذلك الأمير الذي أرسلهما وأسلم من تحت يده، فسبحان من كانت الهداية بيده. وبعد هلاك قيصر سقطت دولتهم في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتفتحن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. الكتاب الرابع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس في مصر، وأرسله مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فلما استلم المقوقس هذا الكتاب وقرأه أكرم حاطبا وأخذ بتقبيل هذا الكتاب وجمع بطارقته وأخذ يحاور حاطبا، ثم قال له بعد المحاورة: أنت حكيم جاء من عندي حكيم. وأرسل ردا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ردا حسنا، لكنه لم يسلم، وبعث مع الكتاب بجاريتين وكسوة وبغلة. ورجع حاطب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وأخذ هديته، والجاريتان هما مارية القبطية وأختها سيرين، فهذه مارية هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأخرى فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس رضي الله عنه. وقد ولدت زكريا الذي كان واليا على مصر بعد عمرو بن العاص رضي الله عنه. الكتاب الخامس كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحارث والي دمشق. فلما وصل إليه الكتاب وقرأه رمى به وقال: هذا محمد يريد أن ينتزع مني ملكي. وحشد الجيش ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن هرقل نقض عزمه عن ذلك. فلما رجع الذي نقل الكتاب إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: باد ملكه. وهذا بمثابة الدعاء عليه، فمات وباد ملكه بحمد الله تعالى. الكتاب السادس كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك اليمامة يدعوه إلى الإسلام، وقال فيه: اعلم أن ديني سيظهر على منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم. فلم يسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات. هذه بعض الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأقوام يدعوهم إلى الإسلام، وكلها كانت في شهر المحرم من السنة السابعة، ويلاحظ في تلك الرسائل أنه لم يقتل أحد من حامليها إلى هؤلاء الأقوام والرؤساء، لأنها جرت عادتهم أن الرسل لا تقتل ولا تسلب. أيها المستمعون الكرام، لعلنا نختم حلقتنا هذه ببعض الدروس والعبر، ونكمل فيما بعد من الحلقات تلك السيرة العطرة. فمن الدروس ما يلي: الدرس الأول، إن كتابة الرسائل الدعوية من النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والزعماء تعطي المسلم منهجاً في تواصي المسلم مع إخوانه وأحبابه عن طريق المراسلة والمكاتبة، سواء كانت المقروءة منها أو المسموعة. فما أجمل أن يصدر منك رسالة مقروءة أو مسموعة، أو تأتيك رسالة كذلك من أحد إخوانك وأحبابك فيها التوصية بالحق والدلالة على الخير والترغيب فيه. فيا أخي المستمع، هل جربت هذا؟ إن لهذا وقعا كبيرا على أخيك عندما يقرأ أو يسمع رسالتك، ويكون ذلك سببا للود بينكما، وقد كان ذلك بين الصالحين من السابقين واللاحقين. وكم هو جميل أيضا أن يطبقه المسلم مع غير المسلمين، يدعوهم فيه إلى الله تبارك وتعالى، مبينا محاسن الإسلام. ولا تيأس، لأنك قد تفعل السبب والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فقد يكون السبب سهلا ويسيرا ولكن النتيجة عظيمة أمثال الجبال. وما أكثر تلك الوقائع عند الدعاة أو جمعيات الدعوة في بلدنا المبارك وفي غيره أيضا، فلا نغفل عن هذا. الدرس الثاني، لا تستبعد هداية أحد. فهذا النجاشي عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب آمن وصلحت حاله ومات على الإسلام. فعندما ترى خللاً في إخوانك، أو ترى كافراً صاداً عن سبيل الله تعالى ونحو ذلك، فلا تيأس، فقد يكون القدر بهدايته على يديك. ولو بذلت شيئاً يسيراً من الجهد، فلا تنظر إلى حجم جهدك، وإنما انظر إلى أن جهدك مهما كان يسيراً فهو سبب، وأن الهداية من عند الله تبارك وتعالى. وقد يهتدي أحد على يديك وأنت لا تشعر حيث اقتدى بك. الدرس الثالث، مشروعية الصلاة على الغائب على خلاف بين أهل العلم متى تكون. فقال بعضهم هي في من مات ولم يصل عليه لظرف أو لآخر، وهو رواية عن أحمد، وقال به ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وغيرهم. وقال آخرون هي مشروعة في من كان له نفع للمسلمين وجاه، وهو رواية أيضا عن أحمد، وقال به السعدي واللجنة الدائمة. وقيل في المسألة أقوال أخرى. الدرس الرابع، في مقابلة هرقل لأبي سفيان قبل إسلامه وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان لولا الحياء من أصحابي أن يأثروا علي الكذب لكذبت عليه. قال هذا وهو على الكفر، فكيف بالمسلم الذي أمره الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بالصدق في القول والعمل؟ فإن المسلم أولى أن يكون صادقا في قوله وفعله فيما يتعلق بعبادته أو معاملته مع المخلوقين، لأن الله عز وجل يراه ويسمعه قبل أن يراه ويسمعه الآخرون. ومما لا شك فيه أن الكذب ضعف في الشخصية، فلو تكاملت الشخصية ما احتاج إلى الكذب. ثم إن الكذب من كبائر الذنوب، وأيضا لو عرف الناس كذبه ما صدقوه حتى فيما صدق فيه. وكل شيء بني على الكذب فهو ممحوق البركة، والكذب حكمه التحريم سواء في المزاح أو الجد. بل قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، حديث حسن. وإذا تتابع الكذب صار صاحبه عند الله كذابا. وما أجمل الصدق ولو كان عليك، فنجاة الآخرة أولى من نجاة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم كما في قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكاذبين؟ والكذب محرم سواء كان على صغير أو على بهيمة أو غيرهما. ولهذا يقول الشاعر: عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. فإياك أخي المسلم أن يعثر الناس عليك بشيء من الكذب خوفا من الله تعالى ثم حياء من الناس، والحياء لا يأتي إلا بخير. واحذر من الوعيد الشديد لمن يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، حيث ورد في حديث الرؤيا كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعاقب وعقوبته أنه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الملك في الرؤيا عن هذا المعاقب، فقال الملك: هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وها هي وسائل التواصل ترسلها فتبلغ الآفاق في وقت قصير. فاحذر الكذب كله صغيره وكبيره، تفلح وتربح، وفقت وبوركت. الدرس الخامس: إن هرقل عندما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه الإسلام، بل وكاد أن يسلم، لكن الجلساء والحاشية كانوا عائقا له بقدر الله تعالى الكوني. وذلك مماثل لما حصل لأبي طالب عندما كاد أن يسلم، فكان تأثير الجلساء عائقا له عن ذلك. ومن هذا نأخذ درسين عظيمين: الأول أن هداية التوفيق هي بيد الله تبارك وتعالى، فلنسأله إياها لنا ولغيرنا مع بذلنا لهداية الدلالة والإرشاد. والثاني أن الجليس له أثره الإيجابي أو السلبي على صاحبه، فاختر جلساءك، فمن خلالهم ستملأ ميزانك بالحسنات إن كانوا صالحين وإيجابيين، وقد يمتلئ ميزانك بالسيئات إن كانوا فاسدين سلبيين. والأمر جد خطير، فهو له تعلق كبير في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكم ستجني من الخير إذا كان جليسك صالحا، وكم ستجني من الشر إذا كان جليسك سيئا. وها هي الحياة ستسير على هذا المنوال، وأنت فرس الميدان، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. فاعرف ما ينفعك دنيا وأخرى وتمسك به. الدرس السادس: من دلائل النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الصحابة بقتل كسرى مباشرة من دون إعلام وإخبار من أحد من البشر، حيث بعد المسافة، ولكنه الوحي الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا مما يقوي عقيدة المؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها حق من رب العالمين. وهذه المعجزات هي من المثبتات على الحق بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها خوارق للعادة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة فيها هي من مقويات الإيمان ومغذياته. أيها المستمعون الكرام، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجموعة من الأحكام والأخلاق والشمائل، والقراءة فيها ممتعة ومفيدة. فأقترح عليك أيها الأب المبارك ويا أيتها الأم المباركة أن تجعل لأسرتكما درسا أسبوعيا ولو مختصرا بوقت يسير، تقرؤون في تلك السيرة بالتسلسل المعروف، لتتعرفوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتصححوا مفاهيم أولادكم، وتصححوا أيضا أخلاقهم وألفاظهم، وأيضا لتكون زادا علميا لكم ولهم، وكافيكم حضور الملائكة في منازلكم، وغشيان الرحمة لكم، ونزول السكينة عليكم، وأيضا كذلك ذكر الله تعالى لكم في الملأ الأعلى. فيا لها من أرباح عظيمة لو تفهمناها، فلنعمل على ذلك لينشأ أولادنا عليه وينشئوا أيضا أولادهم كذلك، فيكون صدقة جارية لكم. أملي كبير أن تقبلوا ذلك المقترح وأن يكون واقعا عمليا. ومن الكتب المقترحة في ذلك ما يلي: الكتاب الأول اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى العازمي، والكتاب الثاني كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، فهما كتابان شيقان وسلسان ومتممان للفائدة، وفيهما من الخير والعلم والدروس والعبر ما الله به عليم. فإن هذا إذا كان دأبا لنا ولأولادنا فإن هذا من باب طلب العلم ومن باب تصحيح المفاهيم ومن باب أيضا الاقتداء ومعرفة حالة النبي عليه الصلاة والسلام في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه وفي لفظه وعبادته ومع أهله وأصحابه حتى مع غير المسلمين. فما أحوجنا أيها المستمعون والمستمعات الكرام إلى معرفة ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن كثب، حتى نقتدي به الاقتداء اللازم، وحتى تهدى أفكار أولادنا فيما هو صواب لها ونافع لها في دنياها وأخراها. أما أن يتشردوا في قراءات أخرى من هنا أو هناك فإن هذا قد يكون ضررا عليهم، أما قراءتهم وإشرافنا عليهم من السيرة فإن هذا لا شك أنه خير عظيم سيق إلينا. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ووالدينا والمسلمين، وأن يوصلنا دار السلام بسلام، وأن يجعلنا ممن يؤتون الحكمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.